وربنا أقسم بأقسام، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن قال هو الإنسان الذي يعدد نقم الله ولا يعدد نعمه. فقال ربنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فالإنسان حينما يسأل يذكر حمد الله تعالى، كما حصل لإبراهيم حينما عاول تركته فوجد كنته تشكو سوء الحال، فأوصى لولده أن يغير عتبة ذلك. ولما جاء في العام القابل وجد زوجة أخرى ووجدها تذكر من حمد الله والثناء عليه، قال لولده كما فيما أرسل له برسالة صوتية مع زوجته: ثبت عتبة دارك، إلا منظر منظر فيحق له أن يشتكي إلى من ينصفه من حاكم شرعي. وكان الله سميعا عليما، فربنا جل جلاله سميع للأقوال على اختلاف الألسنة مع تفنن الحاجات، وهو العليم سبحانه وتعالى بمن دعاه مخلصا له ولمن ادعى، فلطالما تظلم المظلوم وهو الظالم. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ربنا جل جلاله هو العفو، فيرغب أولياءه بالعفو، لأن من عفى على الناس فربنا أكرم منه. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، بعض الأعمال لا تستطيع أن تخفيها، أنت مضطر إلى إبدائها، وما استطعت أن تخفيه فاخفه، لأن الإخفاء يدل على الإخلاص. وأحيانا في إخفاء فائدة الآخرين إحسان آخر على الذي تفيدهم. أو تعفو عن سوء، فإنسان يحصل له السوء من جيرانه، وهذا باب من أعظم الأبواب، باب الصبر على الجار السيء سبب من أسباب دخول الجنة. فإن الله كان عفوا قديرا، والإنسان يحفظ أسماء الله الحسنى ويعرف معانيها ويتخلق بأخلاقها. فربنا عفو وربنا قدير، والعفو عند المقدرة من صفات الشهامة. قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فهؤلاء الذين يفرقون دين الله ويؤمنون ببعض دون بعض، هؤلاء قد اتخذوا عملا شنيعا. قال: أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود والنصارى ما آمنوا بأنبيائهم إيمانا كاملا، لأن من لوازم الإيمان هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا بالنبي فكان أيضا كفرا بأنبيائهم الذين دلوهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، نسأل الله العافية والسلام. هذا العذاب المهين الذي ليس بعده تكريم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالذي يؤمن الإيمان الكامل يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء الذين بعثهم الله تعالى، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من قرأ هذه الآية والآية التي بعدها في ليلة كفته من كافة الشرور لا يصيبه الشر في هذه الليلة، لأنه قد حقق الاعتقاد الصحيح واستسلم لله تعالى استسلاما كاملا. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: يخادعون الله ذكر في البقرة، يعني ذكر ما يتعلق بتفسير يخادعون، فعملهم كعمل المخادع سلام ورحمة الله وبركاته، يعني كأنهم يظنون أن الله يخدع وربنا لا يخدع، وكأنهم يظنون أن الله يختار عليه والله لا يختار عليه. ولذلك قصة أصحاب السبت من القصص التي كانت موعظة لمن حضرها وموعظة لمن بقى، وفيها أن الله سبحانه وتعالى لا يخدع وأنه لا يختار عليه، وهو خادعهم. تسمية العقوبات باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم، فهم ما خدعوا الله، إنما خدعوا من في حقيقة الأمر إنما خدعوا أنفسهم مذبذبين أي مضطربين مترددين. فهؤلاء مرة يأتيهم الإيمان لما يرون الخير ومرة لا يأتيهم الإيمان لما يرون الأمر ليس على ما يشتهون. وهذه الحياة ليس على ما يهوى الإنسان، إنما الحياة ابتلاء وامتحان واختبار. وبعضهم كان لا يرى اللذة والمتعة إلا بمواقع القدر. يقول عمر بن عبد العزيز يقول إني لأصبح وأمسي وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. مذذبين أي مضطربين مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، لأنهم بالظاهر شيء مع المسلمين بالباطن مع الكفار، فصارت حقيقة الأمر لا مع المسلمين ولا مع الكافرين. سلطان مبين أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات. وفي ذلك على أنهم شر النكفة، فهم كفار، وأضافوا مع هذا المخادعة فصاروا أشد من الكفار، لأن ضررهم أضر من الكفار، فكان جزاءهم أشد من جزاء الكفار الأصليين. ولذا 13 آية نزلت فيهم، وفي الكفار آيتين في مطلع سورة البقرة، وأربع آيات في المؤمنين. وحقيقة لما تترجع يعني إذا أردنا أن نقيس هذه مع سورة الفاتحة، هل يوجد لهذا الشيء يعني هذا النظام؟ باعتبار أن في سورة الفاتحة طلب الهداية على صراط المنعم عليهم والتعود من صراط المغضوب عليهم الظالم، فهذا هو الأمر الذي يعني جاءت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وبقية سور تشرح ما في سورة الفاتحة، لذا سميت بأم الكتاب. إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين، فيستثنى هؤلاء الذين تابوا إلى الله توبة نصوح. السلام ورحمة الله وبركاته. والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن. ما يفعل الله بعذابكم، المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه. والحقيقة هي العبادة يعني وجدت لأجل أن يؤدي الإنسان الشكر، ومطالعة النعمة تدفع الإنسان على أداء الشكر والخضوع لله تعالى المنعم. قال ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا وثيما، فهو ما شكر إلا أنه قد آمن. والشاكر اسم الله ذكر في اللغات. ماذا يقصد في اللغات؟ يعني هذه كأنها اللغات التي سبقت عندنا في المجلد الأول، هنا المحقق الأنظر المادة 504 كأنه رتب المواد في هذا الطبع، طبعة الأخ علي بن حمد الصالحي. إلا من ظلم، باعتبار لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له الجهر أن يدعو على من ظلمه. من أين أخذها؟ أخذها من قول ابن عباس هكذا في السورة، ومن ظلمك إذا كان كافرا تدعو عليه لا إشكال في هذا، لكن إذا ظلمك المسلم يحرم عليك أن تدعو عليه. وكيف يستقيم أنك تدعو عليه وأنت في الصلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبالسلام تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا يدخل فيه كل من تبعهم. فالدعاء على المسلم لا يجوز. أنا في تحقيق لبلوغ المرام ذكرت أدلة على ذلك في ترجمة الحافظ بن حجر لما ذكر أنه دعا على أحد من ظلمه فاستجيب له، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم. هذا هو الصواب، أن يذكر ذلك في مكان فيه فائدة لهذا الشيء. وانت احذر أن نظلمك إنسان تبقى تتحدث عليه في الأماكن حتى تعمل الإثم أكثر من إثمه في ظلم شيئا، لكن لما تتحدث من باب الفتية أو من باب من ينصفك فهذا لا بأس به. وقيل أن يرد عليه مثل مظلمته إن كان شتمه، بعضهم فسرها هكذا، ولكن الأصل قال ويدرؤون بالحسنة السيئة إن تبدو خيرا أو تخفوه. الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيا، يعني إنسان يتفنن في فعل الخير. وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. يعني هذا مثال، يعني لما ربنا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ادعو لأن الله يدعو. وربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهكذا. فهنا لما أمر الله بالعفو ذكر أنه يعفو وأنه يحب العفو، حتى الإنسان يعني يكون بوظيفة ربنا جل جلاله فيتصف بهذا. يقول معنى التفريق: إن الذين يكفرون الآيات اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وحقيقة لم يؤمنوا حتى بأنبيائهم لأنهم قد خالفوا أمر أنبيائهم. ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم. فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. قال: والذين آمنوا الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هكذا يطلبون حجج. وبعضهم طلب الإتيان باليوم الآخر، وربنا قال عن اليوم الآخر قال: وإذا شاء أنشره. فمعناه هو النشور لا حتمي، لكن النشور ليس بطلب من يطلب، إنما هو بإرادة الله تعالى. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فربنا جل جلاله صبر نبيه بأن هذه الطلبات موجودة، وقد قيلت لموسى وقد قصها ربنا في سورة البقرة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ليس فقط هذا، عبد العجل بعد أن رأوا الآيات العينية ومنها ارتفاع الجبل من فوقهم. فاصبر يا محمد، فهذا حصل له لما أخبره بن مسعود في القسمة، قسمة غنائم حنين، ماذا قال؟ قال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فعفونا عن ذلك. فربنا هو العفو سبحانه وتعالى، فهو لا يعجل. لماذا؟ لأنه لا يخاف الفوت. وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أخذت منهم مواثيق على طاعة الله تعالى، ولكنهم خالفوا في كل مرة، وبالذات لما ربنا قد رفع الطور عليهم أخذت منهم المواثيق الشديدة على عدم العصيان وعلى الأمر، ولكنهم قد خالفوا. فبين ربنا ماذا حصل لهم بسبب ذنوبهم، وكل تحذير لبني إسرائيل ولغيرهم من ذنب فهو تحذير لنا من الذنوب. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، طبعا هو الأنبياء لا يقتلون أبدا، أثم يؤتى بغير حق هنا وفي سورة آل عمران بغير حق وفي سورة البقرة بغير الحق، لأنهم قد جمعوا سوتين: قتل الأنبياء وأنه بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف، ادعوا أن قلوبهم مطبوع عليها بعدم الإيمان، ربنا قل: بل طبع الله عليها بكفرهم. هذا الطبع كان بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب التي اقترفوها. فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. من معيبهم قال اليهود ما قالوا في مريم وقالوا ما قالوا في سليمان، وإذا لما ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، هو بيان عيب المعايب بني إسرائيل وبيان تبرئة سليمان، فعندهم سليمان بأنه مرتد. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وذاك ينزل عيسى بن مريم، ومن إنزاله أنه سيكذب اليهود. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فإذا ما قتلوه يقينا، والذين اختلفوا فيه فقالوا ما قالوا، فالنصارى بعضهم يقول هو عبد الله، بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول هو ابن الله، فهؤلاء أيضا قد أساءوا في إيمانهم بهم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فربنا جل جلاله يفعل ما يشاء. قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فلما ينزل عيسى بن مريم سيؤمن به بعض النصارى. فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن أي ذنب تقترف مهما كان يصير حتى لو قلبي يأتيك ضرره لا محالة. ابن القيم لهم قال بعنوان: لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وما أكثر الربا في التعاملات البنكية والحوالات المصرفية وغيرها. ما سألني صاحب سيارته وحرم عليه التعامل الفلاني ثم والفلاني والفلاني والفلاني، قل معناها نعزل، قل له عزل وهكذا. قل إذا عملنا حرام، قل نعم عملك بهذه الأشياء لا شك أنها حرام، افعل كذا وكذا هذا الحلال. لا يريد الحلال ويقعون بالحرام، وهذا خطير جدا العمل بالربا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي موجعا. لكن الراسخون في العلم، دائما يأتي دور العلم، والرسوخ في العلم له أهمية وهو سبب من أسباب النجاة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من ضمن عبد الله بن سلام، والمقيمين الصلاة. وهي فيه إشارة أن إقامة الصلاة والخشوع في الصلاة والمحافظة على الصلاة سبب لكل خير. يوجد محاضرات بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة، شار الخراس 30 حلقة، لا يستمعها الإنسان استماع إلا وتتغير صلاته لا محالة. وهي المحاضرات ليست طويلة، كل محاضرة في 10 دقائق. يأتي التكبير في القيام للصلاة، مشاعر الصلاة، يأتي التكبير في الإحرام، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، الحمد لله، يأتيك بمفاصل الصلاة نفس الصلاة نفس الصلاة. فإذا الصلاة هي سبب لكل خير، وإذا صلى الإنسان الصلاة الحقيقية التي يريدها الله تعالى فإن حياته تتبدل. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. حقيقة لما ربنا العظيم يعظم الأجر معناه أنه أجر عظيم جدا. يسألك أهل الكتاب الآية، روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة، كما أتى موسى بالتوراة، لأن التوراة أنزلت جملة واحدة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان لأنك رسول الله. وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت، فذكره الله، فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. نحن نقول تسلية وتسرية، فيسليه ويسرع عنه ما يقع في قلبه من هم وغم. ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في سورة البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجلة ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. فبما نقضهم ميثاقهم، ما زائد للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف تقديره، فبسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا. وأيضا في السورة في المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. قال بعضهم: قل لماذا لا أحفظ؟ نقول بسبب الذنوب. أو تتعلق بقوله: حرمنا عليهم، ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله: فبما نقضهم. بهتان عظيم هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. عدد الله في جملة قبائحهم قولهم: إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوا هذا افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك، يعني جمعوا بين سوءتين. ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم طلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى. وروي أن عيسى قال الحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى. طبعا من الإسرائيليات، والأولى عدم ذكرها. وقيل بل دل على عيسى يهودي، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي، ورفع عيسى إلى السماء حية حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. إذن هذا أيضا الثانية أنه الذي دل عليه أيضا هذا من الإسرائيليات. رسول الله إن قيل كيف قال فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه، فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، وهذا يوجد. والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيهم، كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم. الثالث أنه من قول الله لا من قولهم، فيوقف قبله، وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم. إذا درستم تأخر يسمح لكم، يعني لأنه أعطيتكم على الدراسة. وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم، وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. وهذا مثل الذي يستغيث بالحسين ويؤمن أن الحسين قد قتل يلزم عليه. هؤلاء قد أشبهوا النصارى، ولكن شبه لهم. فيه تأويلان، أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر، أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، فإنهم قتلوا رجلا آخر وطلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وروي أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على غيره فقتلوه، قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا، فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان، يعني من المقتول. إلا اتباع الظن استثناء منقطع، لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال ابن عطية أنه يعتمد على ابن عطية كثيرا. والغريب أنه نقل بعض الإسرائيليات مع أن كتابه مختصر معتصر، نسأل الله أن يرحمه في هذا السؤال. لقد قتل صاحب الكتاب شهيدا مدافعا عن الأندلس، والمسلمون الآن يذهبون إلى هناك يصرفون عشرات الألوف من الدولارات للسياحة حتى تكون عليهم حجة ونار يوم القيامة. وقال ابن عطية: هو متصل إذا الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، فما وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين؟ فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا. قاله الزمخشري، طبعا تفسير الزمخشري من التحف الموجودة، لكن لا يقرأه كل أحد، إنما يقرأه الخبير الذي يعرف الصواب من الخطأ. لكن له شرح النفيس للطيبي من أروع ما يكون، عندي بحمد الله اشتريته من هنا في 17 مجلدة، وطبع فاخرة جدا وضبط النص ضبطا دقيقا. وقد يقال الظن بمعنى الشك، وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينا، فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محذوف، يعني قتلا يقينا. وقيل هو مصدر في موضع الحال، أي ما قتلوه متيقنين. وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوه، أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية، بل رفعه الله إليه، أي إلى سمائه. وقد ورد في حديث إسراء أنه في السماء الثانية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيه تأويلان، أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا، وهو دين الإسلام. والثاني أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب، التقدير وإن من أهل الكتاب أحد، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت وهو إيمان لا ينفعه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. وفي مصحف أبي قبل موتهم، وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، في هذه القراءة قوية من القول الثاني، والضمير في به لعيسى على الوجهين. وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، قد تقول لها مصحف أبي الموجود، شيخ عبد الرحمن الشهر عند من هذه السحف أشياء نفائس وعجائب، اللهم كما مننت عليه بالعلم فمن علينا بفضلك يا أرحم الراحمين. هذا يغبط على كثرة ما يقدمه من عطاء لأمة الإسلام الشيخ عبد الرحمن الشهري، بمعنى الإعراب فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله. لكن الراسخون في العلم هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراه ممن آمن في عهده صلى الله عليه وسلم. والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثير في الكلام. وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف. وفي مصحف المسعود المقيمين على الأصل. طبعا نحقق تحدث عن هذه عن كلام سيدة عائشة بكلام طويل. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وفي مصحف ابن مسعود المقيمون على الأصل. نعم. أردت أن تقرأ هذه المقولة للصبر تنتفع منها. يا أخي هذا أيضا يحتاج إلى إيقاف. أوقف الله عنك السوء.